فائدة، وهي كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ورحمته وشفقته بالناس، أنه كان يراعي حال المأمومين، أنه لم يكن يضيق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة، وكان هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. فأما الناس ولم يأم أحد أكمل ولا أفضل من إمامته صلوات الله وسلامه، يطيل في الصلاة فما يمل، وإذا سمع بكاء الصبي قصر فما أخل، ولم يضع للصلاة حقها وحقوقها، ولا الأذكار في سجودها، ولم يضع حقوق الأذكار في سجودها وركوعها صلوات الله وسلامه عليه، بل كان هديه أكمل الهدي، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، فدخل فيها فسمع بكاء صبي فخفف، وقرأ إنا أعطيناك الكوثر، وقال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي للأئمة أن يراعوا أحوال الناس، وأن يرغبوهم ولا ينفروهم، وأن لا يتسببوا في كراهيتهم للصلاة، لأن المساجد بيوت الله والفريضة لله، فلا يجوز للإمام أن يسير الناس بهواه ويقول من أحب أن يصلي فليصل ومن لا يحب فلا يصلي معنا، لأن هذه الصلاة للجميع والحق فيها للناس كافة، فما خرجوا من بيوتهم لدنيا يطلبونها، ولكنهم خرجوا لتجارة بينهم وبين ربهم يرجونها. فينبغي عليه أن يتقي الله في المأمومين، وأن يحرص على عدم تنفيرهم. ولذلك لما طول معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء، واشتكاه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أفتان أنت يا معاذ؟ فانظر رحمك الله إلى معاذ بن جبل، الصحابي الجليل، القارئ القانت، العابد الثابت، الذي جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الأربعة وأحد أئمة الفتوى وديوان من دواوين العلم، يخاطب بهذا الخطاب الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاطب ويقال له: أفتان، أي هل تريد أن تفتن الناس عن دينهم؟ فإذا كان هذا في معاذ فغيره من باب أولى وأحرى. وهذا درس من دروس السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه ينبغي في هذه الصلاة وغيرها من الصلوات أن يراعي الأئمة حق المأمومين، وأن يرغبوهم ولا ينفروهم. وكانت موعظته عليه الصلاة والسلام بعدم التنفير والإطالة صحيح، كما صح في الحديث أنه قال الصحابي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، أي غضب في موعظة مثل ما غضب في تلك الموعظة. وقال وهو يخاطب الصحابة: أيها الناس، إن منكم منفرين. فإذا كان هذا الخطاب يوجهه للصحابة من شدة الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا وأحيانا فكان يراعي حال المأمومين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في السنة الصحيحة عنه في الصحيح: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. وبين أن الأمر بالتخفيف ليس كراهية للقرآن الذي يتلى، ولا للموقف بين يدي الله جل وعلا، ولكنه مراعاة لحالة الناس. فقال: فإن وراءه السقيم والضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة. فبين أنه ينبغي على الإمام أن يراعي حال المأمومين. ولما قال جابر: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، دل على أنه كان يلتفت إلى الناس. وهذا ينبغي على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يتقي الله فيهم، وأن يرحمهم، وأن يحسن إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فكان عليه الصلاة والسلام يرفق لمن وراءه، حتى كان إذا خرج في السفر وفي الغزو يسير في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه ليحمل الكل ويعين الضعيف وينظر إلى المجهود والمنهوك ومن يحتاج إلى العون، كان عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون عليه العبد في تقواه لله جل جلاله، على أكمل ما يكون عليه العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. اللهم رب السماوات وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت إزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.